يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون

إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة